بعض الثواب يعجل في الدنيا برزق أو مال أو صحة أو إلى آخره. أما رؤية تبارك وتعالى فهي مدخرة ليوم القيامة، لأنها أعظم ثواب يناله إنسان، نسأل الله عز وجل من فضله. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. وقال الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الزيادة هنا النظر إلى وجه ربنا الكريم سبحانه وبحمده. وهذه الرؤية تكون للمؤمنين وللمنافقين في المحشر، في أرض المحشر، ويحرم منها الكافرون حتى في أرض المحشر. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالناس ثلاث أقسام: كافر، هذا محروم من رؤية الله عز وجل حرمانا تاما، ثم مؤمن خالص وهذا يرى الله عز وجل في أرض المحشر وفي الجنة، ثم منافق يرى الله تعالى في أرض المحشر، ثم يحال بينه وبين هذه الرؤية فتكون أنكى وأشد عليه، لأنه لن يدخل الجنة وسيحرم من رؤية الله عز وجل بعد ذلك. هذا كله في أرض أو في الآخرة. أما في الدنيا فلن تراه عين، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال وفتنته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. هذا مفهوم غاية، حتى يموت يعني ممنوع من الرؤية، فإذا مات وكان من أهل هذه الرؤية نسأل الله من فضله مكن منها. أما كيف فهذا مرده إلى الله عز وجل. وأخيرا كرامات الأولياء، أو قبل الأخير الحادي عشر: كرامات الأولياء والصالحين حق. والكرامة هي أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد ولي من أولياء لبيان عظيم قدرته جل وعلا، وتعظيم المتبوع، ولبيان فضل هذا التابع. والكرامات لها أربع فوائد: الفائدة الأولى بيان عظمة الخالق جل وعلا، وأنه يفعل ما شاء متى شاء كيف شاء. فنحن بنقول العادة إيه؟ أو الكرامة أمر خالق للعادة، أمور الطبيعية ماشية كذا كذا كذا، لا إيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم انشق له القصر وسفح الحصى في يديه. هل تفتح الحصى ده أمر في إيد أي واحد أمر حصر؟ يعني أمر خارق للعادة. مسألة انشقاق القمر أمر خارج عن العادة. مسألة مثلا إحياء الموتى لعيسى عليه الصلاة والسلام أمر خارق للعادة. مسألة إلقاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام في النار ونجاته أمر خارق للعادة، اسمه إيه؟ كرامة، لأمر خارق للعادة، أمر غير مألوف أو معروف. فبنقول أول فائدة أن الله عز وجل قادر على كل شيء. الأمر الثاني الرد على هؤلاء الذين ينسبون إلى الطبيعة بعض الأفعال، لأن لو كانت الأمور طبيعية هتمشي إيه؟ في مسار واحد. أما أن تخرج أشياء عن هذا المسار فهذا يدل على أن للكون إلها يتحكم فيه كيف شاء ويفعل فيه ما أراد، فعال بما يريد. الأمر الثالث إظهار عظمة هذا الرسول، إذا كانت الكرامة على إيده يبقى إظهار إيه؟ عظمته ومكانته وفضله من الله، لأن هو اللي خلق له نواميس الكون. وإذا كانت على يد تابع فلا شك أن هذا فيه إيه؟ إكرام للرسول المتبوع وإكرام لمين؟ لهذا التابع. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم من هذا الكثير الكثير. فهذا أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه وبشر بن عباس رضي الله تعالى عنه يخرجان من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة ظلماء الحنج، يعني ظلماء سماء، ظلم ما بعدها ظلم، فإذا بين يديهما كالقنديلين، فإذا بين أيديهما مصبحين كده ماشيين وهم بيتحركوا ماشيين وراه. سيدنا حضير هذا اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير، لما كان يقرأ سورة البقرة وابن يحيى قريب من الدابة بتاعته، فجالت الفرس فخاف انها تدوسه برجلها، فقال اقرأ يا ابن حضير، فنظر في السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، لقى حاجة كده زي شمسية مليئة بالمصابيح. فأتى المسلم وسأل قال اقرأ يا ابن حضير، تلك الملائكة دمت لصوتك ولو أصبحت تقرأ لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. هو لو قيل لو سيد ابن حضير هذا ظل يقرأ حتى الصباح كل الناس تبص كده تشوف ملائكة قدام، أيضا هؤلاء الناس يعني عجلوا بماء القرآن الكريم، أشربوا القرآن في قلوبهم. هذا بشر بن عباس ده اللي قام يصلي من الليل ورماه مشرب بسهم ينزعه ورميه، سهم ينزعه ورميه، سلك ينزعه ورميه. ليه؟ كل ده لأن نفسه لا تطيب أن يقطع الصورة التي يقرأها. ما يستحقش ليه معجزة مثل هذه؟ حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صحيح مسلم، إن لما جاء الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما ويعني صعد على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فأخذهم مسلم، مهم إن طلب أبو هريرة أن يأخذ الحسن والحسين ويذهب بهما إلى أمه. قال فضرقت من النبي صلى الله عليه وسلم ضرقة أضاءت منها مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. برق ومضت نور خرجت من النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى الناس اليوم يقولون المدينة المنورة من هذا الباب، أبكار الأصغر الحصان مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. سيد العلاء بن الحضرمي رضي الله تعالى عنه ذكرت لكم موقفه في الدرس الماضي، وقد انقطعت المياه عن الله حتى تفتت أسبابهم وأسباب المطينة معه، فما كان منه إلا أنه رفع إيده إلى السماء وقال يا علي يا عظيم يا حليم يا كريم، اللهم ارزقنا ما أن لا تجعل فضله لأحد بعدنا. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وكان حاضر هذا المجلس، أنس يقول أنس رضي الله تعالى عنه وكان حاضرا هذه الواقعة، يقول فوالله ما كان في السماء لا سحاء ولا ريح فهدت رياحا فحملت السحاب فأمطرت، وادعى رجل أنه ترك شيئا من متاعه ليرجع إلى المكان اللي نزل عليهم فيه المطر. يرى هل فعلا دعوته حققت بحروفها ولا لا؟ فقال نسيت إداواتي فرجع إلى نفس المكان، قال فوالله ما رأيت أثر بللي في المكان، حتى البلل نفسه جت في المكان في لحظة. ليه؟ لأن اللي جايين دول أعداء ممكن يستفيدوا بالماء، وهنا طبعا معروف إن فضل الماء مع الأرض السبكة أو الأرض الرملية بيصير شكل إيه في الختان ونحو ذلك، لما تكون الناس بيتحطوا على رجليهم أو على فرس. ثم اعترضه البحر فدعا بنفس الدعوة فقال اللهم إنك تعلم أن خرجنا مجاهدين في سبيلك ابتغاء مرضاتك فاحملنا، ثم ضرب ناقته وخاض بها البحر والناس من خلفه، قال فلم تسل غير صفات بمالك. قص صفة الاسلام، حتى ان بعض العلماء في العز بعد السلام وغيره إن قال إن هذه المعجزة أبلغ من معجزة موسى عليه الصلاة والسلام. أن معجزة موسى تمت على أرض يطفى الله عز وجل فلق منه إيه؟ البحر فتمت على الأرض لكن تمت على الماء. لكن هي القضية قضية إيه؟ كما قال الشافعي عليه رحمة الله تعالى: إذا رأيت الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تنسبوه إلى الولاية حتى تقيسوا أعماله على الكتاب والسنة. وذكروا في ترجمة أبو مسلم الخولاني عبد الله بن سوس رضي الله تعالى عنه ورحمه أنه ألقي في النار. الأسود العنسي أتى به وكان قد تنبأ أو ادعى النبوة يعني، فلم يجبه إلى طلبه فألقاه في النار فخرج منها دون أن تمس شيئا من بدنه. هؤلاء القوم لما صدقوا مع الله عز وجل صدق الله عز وجل معهم. وأقول مسألة الكرامات هذه يعني مشهورة ومشهود بها لعدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يضيق الوقت عن ذكرها، ولكن الذي يهمنا هنا أن كرامات الأولياء والصالحون حق، لكن ليس كل أمر خارق للعادة كرامة، بل قد يكون استدراجا، إما استدراجا لهذا الشخص أو استدراجا لإيه؟ لغير. لبعض الناس يقول لك ده احنا شفنا النعش بيطير، طب وماله ما يطير؟ لو كانت فضيلة لسبق إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها في الحقيقة الشياطين هي التي تتدخل وتحمل النعش ليظن الناس إن هذا المحمول له كرامة، وبعد كده يحملونه مقام ويعبدوه من دون الله عز وجل. الناس تجز مش عارفين حاجة، لأن الشياطين كما قال عز وجل إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. فلو دخل الشيطان وشال الخشبة وضربها وعنده من القوة ما ليس عند الإنسان في هذا الوقت، كل الناس يقولوا بس الخشبة بتطير يبقى دوالي. فما كانت خشبة النبي صلى الله عليه وسلم كان ده الأولى، لأن إذا كان أحد أولى بالإسراع الجنازة يعني قدموني قدموني، يبقى كان مين؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل الكرام، حصلت لهم ليه؟ فيعلم من هذا ان ده تلبيس او استدراج لهذا الشخص او لمن يرى فيه صلاحا. قال: وقد يكون من تأثير الشياطين والمفضلين، والمعيار في ذلك موافقة الكتاب والسنة او عدمها، كما نقل لكم كلام الشافعي عليه رحمة الله. واخيرا: المؤمنون كلهم اولياء الرحمن، وكل مؤمن فيه من الولاية بقدر إيمانه. إذا الولاية ليست قاصرة على أشخاص علمهم، ولكن كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: كل مؤمن تقي فهو لله عز وجل ولي. كل مؤمن تقي فهو لله عز وجل ولي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. إذن الولاية هنا مدارها على إيه؟ على الإيمان والتقوى. فكل من كان لله عز وجل مؤمنا تقيا كان لله عز وجل وليا، وعلى قدر إيمان وتقوى تكون وليته. ولكن لما كان الإيمان والتقوى أمرين باطنيين لا يطلع عليهما إلا الله تبارك وتعالى، فلا يصلح أن نقول إن فلان بعينه إيه؟ ولي. لأن معنى إن إحنا نقول فلان بعينه ولي يبقى ده معناه إنه مؤمن تقي. فأين أو كيف السبيل إلى معرفة ما في بطون الناس؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. ويقول: إنما الأعمال بالخواتيم، لا تعجبوا بعمل عاملين، فإنما الأعمال بالخواتيم. لكن كما قلنا من قبل إن جرت سنة الله عز وجل في خلقه أن من عاش على شيء مات عليه، من عاش على الإيمان والتقوى مات على هذا الإيمان والتقوى وكان وليا لله تبارك وتعالى. هذه هي أهم أصول التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، وهو ما يلزم كل مسلم أن يعلمه، وبقدر نقص علمه في هذا تنقص عقيدته أو ينقص توحيده، وهو معرض للشبهات من أين أتت. ونستكمل الحديث في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى. تقول: هل يجوز للمرأة التي ترفض النقاب أن تخلعه عند الصلاة لكي تظهر جبهتها عند السجود؟ اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على أن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها حال صلاتها، إلا أن تكون في محضر رجال أجانب يرونها، فعندئذ تغطي وجهها ويديها، خاصة إذا كانت تدين الله عز وجل بوجوب ستر الوجه واليدين. لكن ليس لمجرد أن تمس الجبهة الأرض، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، فذكر الجبهة أو ذكر الكفين والركبتين والجبهة والأنف والقدمين. ومعلوم أن الإنسان قدميه أو أن الركبتين مستورتين، وهو مأمور بسترهما. القضية ليست قضية أن يكون هناك حائل بين الجبهة والأرض، ولكن قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك وأباحه. امرأة ينزل عليها بعض فترات الماء حتى في الصلاة، ماذا تفعل؟ تتوضأ بعد دخول وقت الصلاة وتصلي، ولا تشغل نفسها بهذا الذي ينزل منها، إلا أن أدركت أنها فترات بول فتتحفظ حتى لا يصيب البول ثوبها، وتصلي بكل تتوضأ لكل صلاة فقط. قول النبي صلى الله عليه وسلم في ابن عباس رضي الله عنه لما ضحك الصحابة على دقة ساقية اختارة، وليس ابن عباس وابن مسعود عيد قوي يعني، يظن اللي كاتب السؤال ربما يكون عارف عن الممثلين ولاعبة الكورة الكثير والكثير، ولا يعرف أن هذا هو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها أثقل عند الله من جبل أحد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أوضح لنا معنى ذلك: هل يوزن الرجل نفسه وأعماله مثلا باجتهاد بساقه في سبيل الله عز وجل؟ أنا قلت لك أن مسألة الميزان إما أن يكون وزن الشخص نفسه، أو يوزن الشيء البارز منه بسبب عمل عمله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما يذكر ان قدم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اكثر في الميزان، لا شك ان هذا يدل على انه كله رضي الله تعالى عنه اثقل في الميزان من جبل احد. رجل بجوار منزلي ورشه موبيليا ومعرض مهما بتكيين وقل صاحب المنزل يستهدف هذا الرجل، لان كل ما يكلم صاحب المنزل يقول له ملكنا ونحن احرار في مدة 4 سنوات، اليهود والنصارى كافيين بنصر كتاب الله عز وجل. والله تعالى يقول: ولا تنفقوا بأصحاب السواء في القول، فما القول في زواج الرجل المسلم اليوم من نساء وبنات النصارى؟ ارجو التفصيل في هذه المسألة. هناك فارق بين ان نقول كافر خالص وكفار أهل الكتاب. الله عز وجل فرق فقال: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله فضل أعماله. ماشي، قال إيه؟ إن الذين كفروا، وقال في آية أخرى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. يبقى إذا هنا في فارق بين كفار خلص، هؤلاء لا يجوز أن يتزوج منهم المسلم أو يزوجهم أو يرثهم أو يرث منهم إلى آخره، لو الكافر الخالص. أما كفار أهل الكتاب فأباح الله عز وجل للمسلم أن ينكح نساءهم بنص كتاب الله عز وجل: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن أجورهن الآن. ما الفرق بين المعجزة والكرامة؟ أما هما يشتركان في أن كل منهما أمر خارج للعادة، والمعجزة لا تكون إلا لنبي، أما الكرامة فتكون إلا لنبي وغيره. حديث شفاعة لأهل الكبائر من أمتي، النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الكبائر كما يشفع لغيرهم، لكن كما قلت النبي صلى الله عليه وسلم خص بهذه الشفاعات الثلاثة التي أشرت إليها، شفاعة القضاء للناس، شفاعة دخول الجنة لمن استحقها، شفاعته صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب دون سائر الكفار. أما بقية المذنبين والعصاة فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع لهم، ويشفع لهم سائر الأنبياء، ويشفع لهم الصالحون، ويشفع لهم الشهداء. وقد يقول البعض بأن أهل الكبائر يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، لكن هذه كما قلت يعني مرتبطة أو موقوفة على الشروط الثلاثة التي ذكرناها: إذن الله عز وجل للشافع، رضاه عن الشافع، ورضاه عن المشفوع له. فإذا كان هذا المرتكب الكبيرة لم يرضى الله عز وجل عنه، لأن أصحاب الكبائر أمرهم إلى الله عز وجل مع الشرك طبعا، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنه. فنقول هنا أصحاب الكبائر منهم من يعفو الله عز وجل عنه ويتجاوز عن كبيرته هذه، ومنهم من يؤاخذه بها، وعندئذ لا تنفعه شفاعة أحد. عندما قلنا المسألة الأول إذن، وبعدين رضا عن الشافع ورضا عن المشفوع له، طب لو ربنا ما رضاش عنه يبقى لا تنفعه إيه؟ عندئذ شفاعة الشافعين في هذا الذنب إذا كان من أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك هنا العلماء رحمهم الله تعالى يعني يفرقون بين مسألة سؤال العفو وسؤال المغفرة. ومن قبل يعني وجه إلي سؤال هنا في مسألة إن بعضهم يدعو يقول: اللهم استرنا بسترك الذي سترت به نفسك. هذا دعاء ضال جاهل، لكن كما قلت من قبل أو أنا يومها أردت أن أعلق على سائر الأدعية التي تخرج عن مشكاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، التي تخرج عن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. وقلت يومها أن الناس لست أدري لماذا يتعبون أنفسهم في حفظ أدعية ما أنزل الله بها من سلطان وما تحدث بها النبي صلى الله عليه وسلم، وربما يكون فيها الخطأ والخلل والزلل. وده اللي حاصل، لأن ابتداءنا جماعة أولا هذا من هذا الذي يتصاور إلى مقام الرب جل وعلا؟ من الذي تسول له نفسه أو ترضى أن يتصاور إلى مقام الرب تبارك وتعالى يقول استرني بسترك الذي سترت به نفسك؟ لو قال استرني بسترك لكفى، إنما سترت به نفسك، أين أنت أيها الحقير من الرب الجليل سبحانه وبحمده لكي تقول استرني بما سترت به نفسك؟ وكأنه بيتألى على الله أو بيشترط على الله أنه يستر ستره هو. الله تقول استرني خلاص، هو حر يسترك بإيه؟ هو حر. هذه واحدة، وهذه صامة كبر. الله عز وجل يقول: الكبرياء رداء والعظمة إزار، فمن ينازعني فيهما عذبت. وفي رواية قصمت. هذه واحدة. الثانية: ما الذي يستر؟ ما الذي يستر؟ قبيح ولا الجميل؟ جاوبونا يا جماعة، ايه اللي يستر؟ قبيح ولا الجميل؟ الأصل من القبيح هو الذي يستر، إلا أن يستر الجمال لغاية أكثر. كشكل لوجه المرأة الجميلة خشة الافتتان به، انما الاصل اللي بيصفر ايه؟ العورة ونحوه. طيب هل يقاس هذا الذي يطلق ستره على ستر الله تبارك وتعالى وهو سبحانه صاحب الكمال الاتم والجمال الاعظم؟ ثم بعد ذلك الله عز وجل بما ستر نفسه، واحد يقول لي حكيت الكلمه البسيطه دي بتاع كل الكلام ده، فيه مش ميزان ولا ايه؟ ده شرع بيزن الاشياء ميزان ادق من الميزان الحساس بتاع الجواهر. الله عز وجل ستر نفسه بايه؟ بايه؟ بالنور او بالنار؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور، حديث صحيح مسلم من حديث ابي ذر رضي الله عنه حجابه النور، وفي روايه النار لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه. طب انت تطلب بقى تستطر بايه يا حبيبي؟ تستطر بالنور، النور بيكشف ما بيسترش، تستطر بالنار هتحرق. شفتوا الجهل بيوصل لايه؟ وهي كلمة، لكنها لما توزن بميزان الشرع يبان المخبوء فيه. فالرجاء الرجوع الى السنة في كل صغيرة وكبيرة. يعني لو قلت لك اذا اردت ان تهرش شعر رأسك فانظر هل في السنة ما يبيح لك ذلك ام لا؟ لو قلت لك ذلك ما كنت مجاوزا الصواب، لان الله عز وجل قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، وما مات النبي صلى الله عليه وسلم الا وقد بين لهم كل ما يقربهم الى الله وكل ما يبعدهم عن الله عز وجل. اذا اي شيء تعمله احكمه بالسنة، ما تقدرش تحكمه فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اسال الله تعالى ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا، انه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والله اعلم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سنستكمل إن شاء الله تعالى المختصر الذي يتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة بين يدي حديثنا حول الفرق والأحزاب الضالة المعاصرة الممتدة أو الناشئة امتدادا لفرق أخرى سبقت إلى الضلال أو انحرفت عن الجادة والطريق السوي. وكنا قد تكلمنا في اللقاءين الماضيين حول نقطتين أساسيتين، الأولى تتعلق بمصدر تلقي العقيدة وأن مدار ذلك على الكتاب العزيز والسنة المشرفة بفهم سلف الأمة رحمهم الله تعالى. ثم انتقلنا إلى النقطة الثانية وهي الأولى من قسمي التوحيد، وهو التوحيد العلمي الخبري المتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته وربوبيته جل وعلا. لننتقل الليلة إن شاء الله تعالى إلى القسم الثاني من قسمي التوحيد، وهو التوحيد الإرادي الطلبي أو توحيد الألوهية. تسمية العلماء لهذا النوع من التوحيد بأنه توحيد إرادي طلبي مرجعها إلى إرادة المكلف. من وماذا يريد بعمله. والآيات في القرآن الكريم حول هذا المعنى كثيرة جدا، حتى إنها لتجعل من إرادة المكلف فارقا بينا بين صلاح العمل وفساده، بين ثواب المرء على عمله وانقطاع الثواب عنه. فالله تعالى يقول: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. يريد الحياة ويسعى لها ويجتهد في تحصيلها، ليس يشغله إلا هذا أو ذاك، فهذا يؤتيه الله عز وجل الدنيا، لكنه يأتي في الآخرة صفر اليدين، لا حظ له. حتى لو أتى بعمل من أعمال الآخرة فإنما يعمله ابتغاء الدنيا. وهذا ما عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عوضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة، يعني رائحته، لأنه استعمل آلة الدين لأجل الدنيا. تعلم العلم الشرعي ليماري به العلماء ويجاري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه. إذن هو لم يستغل بطلبه العلم وجه الله عز وجل، وإنما أراد الدنيا. ومعلوم أن أول ثلاثة تسعر بهم النار: عالم للعلم وقارئ للقرآن، ومجاهد، ومتصدق جواد كريم. فيؤتى بالعالم فيعرفه الله عز وجل نعمه فيعرفه، أي يقرره بما أنعم عليه من نعمة الذكاء، الفطنة، سمع، بصر، إلى غير ذلك من أدوات التحصيل، فيعرفها. يقول: فماذا عملت فيها؟ قال: تعلمت فيك العلم وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، وإنما تعلمت ليقال هو عالم، وقرأت ليقال هو قارئ، ثم أمر به فسحب على وجهه إلى النار. فهذا تعلم علم وقرأ قرآن، ولكن ليقال. والآخر المجاهد، أتي به فعرفه الله عز وجل نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال: كذبت، وإنما قاتلت ليقال هو جريء. فقد قيل: خلاص، أخذت حظك وثوابك في الدنيا، فماذا تبتغي في الآخرة؟ ثم أمر به فسحب على وجهه إلى النار. فالثالث جواد: ما فعلت فيها؟ قال: ما تركت من طريق أو باب ينفق لك فيها إلا وأنفقت فيه. قال: كذب، إنما تصدقت ليقال هو جواد. إذن هؤلاء رغم أن الأعمال التي أتوا بها من أحب الأعمال إلى الله، تعلم العلم وقراءة القرآن، الجهاد، التصدق، هذه أعمال من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، ولكن لأن المرء فعلها ابتغاء دنيا أو ابتغاء مدح الناس وثنائهم عليه، فهذا أول من تسعر بهم النار، أو هؤلاء أول من تسعر بهم النار. نسأل الله تعالى السلام. على الضد من ذلك: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكور. إذا القضية قضية إيه؟ قضية إرادة. من وماذا تريد؟ من تريد بعملك؟ تريد وجه الله عز وجل أم تريد شيء آخر؟ ماذا تريد؟ هل تريد الثواب، تحصيل الثواب الذي وعدك الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم، فتكون ممن عمل احتسابا للأجر وتصديقا بالأمر، كما قال وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بالآمر سبحانه وبحمده واحتسابا ليه؟ واحتسابا للأجر. فهذا هو الذي يغفر له ما تقدم من ذنبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا لابد من توحيد مراد العبد حتى يتفق مع مراد الرب عز وجل. فلا يتصور أبدا في الموحد أن يكون له مراد بخلاف مراد ربه تبارك وتعالى، وإن حصل فلا بد أن يؤثر مراد الحق جل وعلا على مراده، لأن مدفعة الإرادات صعبة، ولكن المهم توجيه. يعني الإنسان له إرادة، كونه يقطع هذه الإرادة هذه مسألة صعبة جدا، محتاجة إلى مجاهدات عظيمة، وتلك مرتبة الأنبياء الصادقين اللي هم خلاص إرادتهم أصبحت موافقة لإرادة الله عز وجل في كل شيء. لكن إحنا بنقول أمثالنا لهم إرادة ولا نطالب بقطع الإرادات هذه من أصله، ولكن نقول إذا حصلت إرادة تخالف إرادة الله يبقى هنا نؤثر إرادة الله عز وجل. ده المطلوب منه، أنت تريد شيء والله عز وجل يريد ضده، فلا بد أن تأتي بهذا الضد الذي يريده الله تبارك وتعالى. إذا ما تمنعكش إنك كلك إرادة، ولكن بقول لك وجه الإرادة صح، خليها تتفق مع إرادة الله تبارك وتعالى، وده يبقى أنت حققت هذا النوع من التوحيد اللي هو اسمه التوحيد الإيه؟ التوحيد الإرادي، يعني إرادتك تكون موافقة لإرادة الله أو تقدم إرادة الله عز وجل على إرادتك. إذا اختلفتا، حصل اختلاف في الإرادتين، يبقى لابد هنا أن تقدم إرادة الله جل وعلا. الطلبي لأن التوحيد هذا مطلوب جدا، بل هو أساس دعوة الرسل، فكل رسول أتى قومه كانت كلمته واحدة: اعبدوا الله ما لكم من إله غير. ولهذا يسمونه توحيد العبادة، يعني صرف جميع أنواع العبادة لله، أو توحيد الألوهية. وسمي هذا النوع من التوحيد بتوحيد الألوهية لأنه مبني على إخلاص التأله لله عز وجل. فعرفين التأله معناه إيه؟ أقصى وأعلى درجات الحب، أعلى درجات الحب اسمه تأله. فيبقى لما نقول توحيد الألوهية يعني مضمونه اجعل خالص حبك بل كل حبك لله عز وجل، مسألة في غاية الأهمية. توحيد الألوهية يساوي توحيد محبة، بل مش محبة فقط، لا ده أعلى درجات المحبة تكون لمين؟ لله تبارك وتعالى. فبنقول توحيد الألوهية سمي بهذا الاسم لأنه مبني على إخلاص التأله لله عز وجل، وهو أشد المحبة. تأله يساوي أشد المحبة لله عز وجل وحده، وذلك يستلزم إخلاص العبادة، لأن المحب الصادق لا يفعل إلا ما يرضي حبيبه أيا كانت العقبات يدللها، بل يستلذ غاية اللذة أو يجد منتهى لذته في إرضاء حبيبه. فكيف إذا كان المحبوب هو الله تبارك وتعالى الذي يحب لذاته ويحب لبره وإحسانه سبحانه وبحمده. ولما نقول ان هذا النوع من التوحيد يستلزم اخلاص العبادة لله، فلا بد ان نعرف هنا ان العبادة هي كل ما احبه الله عز وجل من اعتقادات واقوال وافعال ظاهرة وباطنة، كل ما احبه الله عز وجل، لان المفروض اللي يحبه المحبوب يحب ايضا المحب. فالقاعدة التي تحكم هذا الباب حبيب حبيبي حبيب. طيب اذا كان بيحب اشياء يبقى لابد ما تحبه، والا كنت كاذبا في المحبة او مدعيا بالمحبة لست صادقا فيه. فهنا شرط اخلاص العبودية لله او توحيد الالوهية لله عز وجل انك تأتي جميع ما يحبه من اعتقادات اقوال اعمال ظاهرة او باطنة. فالاقوال طبعا اعلاها شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، ثم بعد ذلك الذكر والحمد الى اخره. و الاعمال الظاهرة مثل صلاة، صوم، حج، زيارة قبور، عيادة مرضى الى اخره. اعمال باطنة ودي الاهم هي الحب، خوف، رجاء، خشية، اخبات، الانابة، يعني اعمال القلوب كلها، كل اعمال القلوب لابد ان تكون لله عز وجل وتفوق في قلب المرء حتى تسيطر على كيانه بالكلية. واصل العبادة غاية التذلل، اصل العبادة غاية التذلل، وهو اقصى درجات الخضوع لله عز وجل. فلما نقول عبادة يبقى بتساوي تذلل. تذلل يعني كمال الخضوع لله عز وجل، وليس الخضوع كراهة واستسلاما، وانما خضوع مع كمال محبة. لانك انت ممكن تخضع لواحد تحت قهره وبطشه وسلطانه، هتعمل ايه؟ هتقول حكم القوي على الضعيف، فهتخضع له وانت كاره لما يحملك عليه. ولذلك الشرع لا يعتبر اعمال المكره بالكلية. يعني تصور لو ان انسان صلى تحت صوت الاكراه، يصلي يعمل فيك كذا وكذا، صلاته مردودة عليه، لان شرط الثواب الايه؟ احتساب الاجر والتقرب الى الله عز وجل بهذا العمل. فاقول هو صلى، ولكن للاسف واحد اخذت زكاة ماله رغما عنه، هذا لا حظ له ولا ثواب له في ماله، وان اخذ منه الالاف المؤلفة لانها اخذت رغم انفه. فنقول الشرع بينظر الى اعمال المكره على انها كلها مردود وباطل. حتى في امور ومعاملات الدنيا، لو واحد اكره على بيع او طلاق، بيع باطل وطلاق باطل ولا ينعقد، ولا يجوز لمن اكرهه ان ينتفع بهذا الاكراه، والا يبقى الظلم مسوغ عند الله عز وجل. فالحاصل ان احنا بنقول مع ان العباد كمال الخضوع لكن مع تمام الحب، يبقى خضوع بمحبة. ولذلك قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم ممكن يحكموه وينزلوا على حكمه ايه؟ كرها. لمجرد انهم خايفين من السهم، من السيف او من الصوت او من كذا. لهذا قال بعدها ايه؟ ها؟ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، حتى الحرج ما يقولش يا ده مسألة الحجاب دي صعبة قوي، ده الحجاب بيت النفسي، ده هي بقى ما تقولش كده الحجاب بيت النفسي او بيضايقني في الشغل، الواحد ما كنا بالبنطلون كده او ده احنا كنا بالبنطلون تتحرك براحتها ومش عارف ايه، ده حتى لو محجب عملها مردود عليه. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، مش كده فقط، لا، ويسلموا تسليمه. فممكن الانسان يعمل العمل ويستصبروا منه شيء، يبقى يا ريته ما يعملوش حاجه، لكن مش معناه انه يقول لا ده انا استنى ان اقتنع بيه او قلبي يطمئن لي، لا، ده هو كمؤمن يلزمه ان مجرد ما يسمع ان ده امر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم يحس بانشراح صدره، لان شأن المحبين كما قلت انهم بينتظروا بفارغ الصبر اشارة من الايه؟ من المحبوب. يجوا معنى نقول له تعالى حاضر زي جاري، ويتوسل الى الوصول الى هذا المحبوب بكل وسيلة. يعني لو قدر يركب طيارة هيركب طيارة مش هيركب قطر، ولو قدر يركب الريح هيركب الريح عشان يوصله بسرعة، وفي الاخر يروح يقول له ايه ده انا عايز كذا، وبعدين يقول لك ايه؟ طب لو عايز حته من السماء هجيبها لك. طب ربنا مش عايز حته من السماء ولا حاجه، ده لا يكلف الله عز وجل نفسا الا وسعها، يعني ما كلفك بشيء الا وانت تطيق وتستطيع ان تاتي به، فلماذا تتلكك؟ ولماذا تتاخر؟ يعني جاءت مصائب في هذه الايام. يعني الافه كما اقول واكرر ليست في عدم المعرفه، ولكن في عدم التطبيق. هو عارف الحكم الشرعي في المسألة، ولكن كأنه مستصعب الحكم الشرعي أو لم تطب نفسه بهذا الحكم ولم ينشرح صدره بهذا الحكم، فتجده عمال يروغ روغان السعادة، ما يمكن كذا ويمكن كذا، يمكن مسألة فيه، يمكن مسألة معرفش ايه. ليه؟ حتى لو ان المسألة فيها احتمالات وانت فعلت على الفور لاحتمال الاقرب الى الايه؟ الزيه. مأجور ولا مش مأجور؟ اما تبقى تظهر لك بعد كده احتمالات اخرى تخالف اللي انت عملت بيه، الارجع عن اللي انت ايه؟ كنت بتعمل بيه قبل كده واتبع الايه؟ انما انت اول ما سمعت الامر فهمت منه توجيه معين عملته، مأجور ولا مش مأجور؟ مأجور. طب لو تأخر واتضح بعد كده ان هو ده كان الحق اللي المفروض تعمل بيه من اول ما سمعته، هتعمل ايه ان شاء الله؟ كيف تدرك من سبقك؟ وكل وقت وله فرضه، هتعمل ايه؟ خلاص اللي سبق سبق. احنا للاسف في المثل الفلاح بيقول لك الايه؟ الكف السابق سابق. لما تسبق يا سيدي، وربنا سبحانه وتعالى قال وفي ذلك فليتنافس، فاستبقوا وسارعوا. ايه اللي مخليك بتتلكأ؟ بتتلكأ عشان تيجي رخصة او ثغرة توافق هواك ولا تتفق مع مرادك، تسمي ايه؟ هل ده شأن المحب الصادق؟ هل شأن الموحد على الحقيقة؟ لا. وده الفارق كما قلت بيننا وبين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيتلهفهم على سماع امر، فتجده التنفيذ الفوري، مجرد ما يسمع حاضر خلاص قصص، لن تنالوا الجر حتى تنفقوا مما تحبون. يا رسول الله احب مالي الي ضيرحاء صدقه لله، احب حاجه. لكن عمره ما هيجد عزة لا بجاه ولا بسلطان ولا كذا، لان كل وجاهة في الدنيا فيه اللي بيرضى عنها وفيه اللي بينقم عليه، وده درجته. وفي الاخرة هيبقى ايه؟ الإمارة في الدنيا إيه؟ في الدنيا إمارة وفي الآخرة حسرة وندام، حسرة وندام. أيوه، ما هو يسأل عن كل علو حصله في الدنيا، كل منصب وصل إليه مسؤول عنه في الآخرة، كل منصب حصله في الدنيا مسؤول عنه في الآخرة. هنا بنقول معنى إنك عبد لله يعني مدلل لله، يعني خاضع تمام الخضوع بالضبط كطريق ممهدة للوقف بالأقدام، فليس عندك منازعة ولا مناقشة ولا مدافعة لأي حكم شرع، وليكن بعد ذلك ما يكون، لأن أصل العبد إن هو وما يملكه ملك المين لسيده. طب لما سيده يقول لي اديني كذا يقول له لا لا يدهول، في حين ان العبد وسيده الاثنين ملك لله عز وجل. فتصور احنا لما يكون انفسنا ربنا سبحانه وتعالى اللي خلق، واموالنا ربنا سبحانه وتعالى اللي رزقنا اياه، طب لما يطلب مننا انفسنا ما ظن ده ليه؟ مش ملكه؟ طب ولما يطلب منا اموال نمنعها ليه؟ ما هو اللي رزقها، ولما بيطلبها بيطلبها بايه؟ بايه؟ بثوابها، ومن ثوابها المكافئ لها. لا، ده ثواب يفوقها اضعاف مضاعف. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. اعددت العباد الصالحين ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طب لما العبد يدرك المساله دي يبقى حاله ايه مع ربنا؟ حاله حال ام سليم. اهي امراه، هذه المراه يجب ان تكون سيرتها مبراقا يهتدي به كل راجل، وممكن مراه بالاف الرجال. ابنها يموت، طبعا كلنا حافظين القصه، لكن اين تذكر هذه القصه في كل وقت لتقودنا الى طاعة الله ايا كانت العقبات والموانع نقدر نتغلب عليها. فامرأة، والمرأة مفطورة على الرق والحنان والضعف، ابنها يموت تغسله تكفنه وتغطيه، وهي مالكة مشاعرها ازاي؟ ليه؟ عشان عندها إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب ما أنت عارف إنك لله يعني ملك لله، وراجع إلى الله يعني مسؤول على اللي هتعمله، طب أعمل حاجة غلط ليه؟ ما أنا هستقل، يبقى ما أعملش غلط، أصبر واحتسب. خلاص خرجنا من دي. طب اللي جاي تصر إن اللي هي تصر إنها تنعي ابنها لزوجها، مسألة في منتهى الصعوبة. امرأة تقول لجوزها احتسب ابنك، ده المفروض هو اللي ايه؟ يقعد يصبرها ويرضيها وياخد بايدها، مش العكس. لا، طيب خلاص، هي خدت على نفسها واشترطت على قومه ان ما حدش يخبره الا هي. طب ما ممكن تخبره اول ما يدخل، لكن لا، امراه حكيمه في التصرف، تاكله وتشربه وتقضي وطره. احنا امرأة ده ميت وانت ما تدفعنيش، وتستعد وتتزين لجوزها علشان يطعها، مين بتعمل كده؟ وبتعمل كده ليه؟ ده ممكن النهارده من سافلات العصر ما انت تقول انها امرأة بتحب نفسها وامرأة شهوانية مش قادرة تصبر ليلة حتى ما تدفن ابنها، لكن لا، يا امرأة مؤمنة تعرف يعني ايه حق الزوج، تعرف يعني ايه تتعالى على مشاعرها، وتقدر توجه عواطفها نحو الحبيب الاول وهو الله عز وجل مش ابنها. وبعد كده تقول له ايه؟ شوف الحكمه، عقل المراه ده عقل محكوم بالدين، العاطفه مالهاش سلطان عليه، لان اول ما يتصور من امراه مثل هذه اول ما جوزها يجي تقابله بالولوله والصويط واللي واللي، ابننا الوحيد انتهى. لكن لا، بديت تقول له كلمات حكيمة جدا، يعني أنا والله يكاد قلبي الآن يعني يعتصر من يعني هول تصرف المرء. تضرب له مثل عشان تصبره بيه، ربما احنا ما نقدرش يعني نتذكره حتى في حالات السعة والرخاء. أرأيت لو أن قوما أعاروك عارية ثم طلبوه، واحد يدلك أمان وقال لك اعطهاني، تمنعها؟ لا فقط، خلاص احتسب ولدك. يبقى ذكرته الأول إيه؟ إن ابنه ده كان أمان عنه، ما هوش ملك، يبقى احتسب. طيب، مثل هذا التصرف، تصرف محكوم بإيه؟ محكوم بالمحبة، محكوم بالتوحيد الخالص، إن هو الله وفقه. لا ابن يعكر على العلاقة دي، ولا زوج، ولا أي حد في الدنيا يعكر عليه، لأن القلب ليس فيه إلا الرب تبارك وتعالى. أي حد بعد كده لا، ممكن يتدار، ممكن يهمل، إنما الله عز وجل كيف يهمل؟ وبعد كده قل أتوب، من أدراك من توبتك هتقبل، يعني يعمل اللي يعمله يقول يا والله ترى ما كنتش في وعي وانا كنت كذا. انما الصبر عند الصدمه الاولى، صبر عند الصدمه الاولى، تعمل اللي تعمله بعد كده تقول اتوب، ومن ادراك ان توبتك هتقبل، ومن ادراك ان العمر هيمهلك حتى تتوب. فيبقى من بدايه لماذا تخطئ؟ واحنا بنقول مش معنى ذلك ان الانسان ما يخطئش، ولكن اذا اخطا يسارع به التوبه، انما لا يخطئ الا لنقص عقيدتي وإيمان. فبنقول هنا أصل العبادة غاية التذلل، وهو كمال الخضوع لله عز وجل مع تمام حبه جل وعلا. هذا فيما يتعلق ببند توحيد الألوهية أو توحيد العباد. هذا التوحيد له أصول عديدة، أولها الله تعالى واحد أحد لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وهو رب العالمين المستحق وحده لجميع أنواع العبادة. عرفنا العبادة الآن إن كل شيء ربنا بيحبه ممكن يبقى عباده، طالما انك هتتوجه فيه لله عز وجل، ربنا بيحب وانت قصدت به وجه الله اصبح عباد. طيب، كنا بنقر وبنعترف بان الله عز وجل واحد في ربوبيته، واحد في اسمائه وافعاله. يعني ايه في ربوبيته؟ يعني هو متفرد به الملك، متفرد به الخلق، متفرد به الرزق، متفرد بالتدبير عموما. فهو الذي يحيي ويميت، والذي ينفع ويضر، والذي يرفع ويخفض. هو احد او فيه مخلوق ينازع في هذه الحقيقه؟ لا احد ينازع فيه. طيب، اذا كان هو سبحانه المتفرد بصفات الربوبيه او خصائص الربوبيه اللي احنا قلنا فيها الخلق والملك والتدبير، هي دي اصول خصائص الربوبيه، ومتفرد بالاسماء الحسنى والصفات العليا، رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا، اي نظيرا وشبيها ومماثلا، لا يوجد ولم يكن له كفوا احد. يبقى هو اللي له الكمال المطلق والجمال الاتم. معترفين بهذا ولا مش معترفين؟ وهل في انسان على وجه المبسوط ينكر هذا؟ طب اذا كان لا ننكر خصائص الربوبيه ونقر بان هو الكمال المطلق لله عز وجل والجمال الاتم لصفاته جل وعلا، يبقى وضع طبيعي ومنطقي ايه؟ ان يكون التوجه له وحده لا لغيره، لأن أي توجه لغيره هيكون توجه للأدنى ولا للأعلى؟ هيكون توجه للأدنى. طب والمطلوب التوجه للأعلى ولا التوجه للأدنى؟ المطلوب أنك تتوجه ليه؟ للأعلى. طب هو أعلى بخصائص الربوبية وأعلى به وعلو ليس له مثيل أو ليس له مقارب. يعني خطأ إن إحنا نعقد مقارنة بين صفات الله وصفات العدل أو أسماء الله وأسماء الإيه وأسماء العدل، لأن دي في وادي والثانية في وادي تماما، وإن اتفقت الإيه الأسماء أو المسميات. فإذا كنا مقرين بخصائص الربوبية مقرين بالأسماء والصفات، فلماذا نتوجه بالعبادة إلى غيره؟ القرآن الكريم أشار إلى هذه المعاني أو إلى هذا المعنى في عدة آيات من القرآن الكريم، وعرف نفسه بها، يعني يسوق آيات الربوبية وبعدين يقول هو الرب الهر الذي يستحق أن يعبد وحده. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. من ربنا ده بقى؟ عرفنا الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراش والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وبعدين فلا تجعلوا لله أندادا. يعني أنتم مقرين بأن هو الخالق، لم يشاركه أحد في الخالق، ومعتقدين أن هو الرزاق لا يشاركه أحد في الرزق، ومعتقدين أن هو اللي بيدبر الأمور كلها وحده. يبقى المفروض تتوجه له وحده دون إيه؟ دون غيره. ولذلك قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تعلمون أن هو المتفرد في كذا وكذا وكذا، يبقى المفروض يفرض به بما وراء ذلك وهي العبودية. وقال تعالى كل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. طيب ما انت شو ترعوا ومنصفينه. طيب بعدها قل أفلا تتقون ألا تحذرون أن تتخذوا معه آلهة فيرد عليكم اعترافكم هذا وتكونون مكذبين بجنس فعلكم وقولكم. أفلا تتقون. طيب وقال تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. أبو بعدين قل حسبي الله. إذا كان هو اللي يملك النفع والضر فقط يبقى هو الحسب هو الكاف، فلا يتوجه إلى غيره في جلب منفعة ولا دفع إيه ولا دفع مضر. وفي آخر سورة النمل أو في مش آخرها يعني الربع الأخير قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. نعم فضل أي فضل ربنا سبحانه وتعالى يقيمك في ميدان التوحيد وينقذك من أوحال الشرك. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. خليهم يجاوبوا هيجاوبوا بمقتضى ايه؟ بمقتضى على الاقل المنافع اللي ربنا سبحانه وتعالى مستقل بتصريفها. فيقوم يقول له امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. طب ليه؟ ده انت لسه معترفين ان هو اللي خلق السماء والأرض وأنزل من السماء ماء وعمل كذا وكذا، طب بتجعلوا له عديل ليه؟ تجعلوا له نظير ليه؟ طيب أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهار وجعل لها رواسي، بعدها يقول إيه؟ أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون، لأنهم لو كانوا يعلمون حق العلم لتوجهوا إليه وحده ولا عبدوه دون إيه؟ دون غيره. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ حد ينكر أن اللي بيجيب المضطر هو الله فقط؟ بل الإنسان المشرك تجده أشد رجوعا إلى الله عز وجل في حالات الشدة. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. طيب يعني عارفين إن لا يجيب المضطر إلا الله عز وجل، طب ليه يسأل غير؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض طائفة تخلف طائفة، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. الله عز وجل فوق كل هذا ويجب أن يكون كذلك. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض، فإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بعدين يختمها بإيه؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. طيب إذا كان لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، يبقى هنا اللي تلجأ إليه هيعمل لك إيه؟ آيات واضحة جدا بإن أنت طالما بتعترف لله عز وجل بخصائص الربوبية وبإنه الكامل في أسماء وصفاته وأفعاله، يبقى المفروض تتوجه إليه وتلقي بغيره وراء ظهرك. ومن هنا تنفرق شيء أي شيء من أنواع العباد كالدعاء استغاثة الاستعانة النذر الذبح التوكل الخوف الرجاء الحب وغير ذلك لغير الله عز وجل شرك أكبر أيا كان المقصود، سواء كان ملك مقرب أو نبي مرسل، لأن العبادة حق خالص لله لا يشاركه فيها ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي ولا غيره، العبادة حق خالص لله عز وجل. ومن أصول هذه العبادة أن الله تعالى يعبد بالحب والخوف والرجاء، لابد من اجتماع الأركان الثلاث، حب مع خوف مع رجاء. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذاب، أيهم أقرب؟ ولا شك إن الحبيب بيحب يكون قريب من حبيب. أقربهم إلى الله مين؟ ده باب يتنافس فيه الناس. ليه؟ تستطيع إنك تدرك منزلة من منازل القرب مع الله عز وجل أو إلى الله عز وجل وتتغافل أو تتشغل عنها. إذا كان ولا بد من تنافس، يبقى تنافس في هذا الميدان، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ليه؟ ترضى لنفسك بإن غيرك يسبقك إلى الله ويكون أقرب إلى الله منك. ليه؟ ده احنا لو كنا نتنافس في أمر من أمور الدنيا تجد ما شاء الله التنافس على أشد، وكل الوسائل اللي توصل مسلوكة ومتبعة عشان في الآخر أبقى الأول مثلا على كذا أو الأكثر كذا. طيب قربك من الله عز وجل ألا يستدعي مثل هذا الاهتمام؟ ليه غيرك يكون اقرب الى الله منك؟ تستطيع انك تنافسه على الاقل، زي ما كان ابو مسلم الخولاني وغيره يقول: لننافسن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيه حتى يعلموا انهم خلفوا بعده رجال. ليه يكونوا هم اولى بالنبي صلى الله عليه وسلم مننا؟ هم ربنا سبحانه وتعالى اكرمهم بشرف الصحب، صحبوا انفاسه صلى الله عليه وسلم، او صحبوا نفسه صلى الله عليه وسلم. طب احنا ليه ما نصحبش انفاسه ونعيش مع السنة كما لو اننا عايشين مع النبي صلى الله عليه وسلم وبنسمع السنة منه زي ما الصحابة سمعوها منه؟ يبقى هنا بنقول ان طالما ان الانسان يرغب في القرب من الله عز وجل، وطريق القرب معبد ممهد مهيأ لكل سالك إياه، معروف شرع ما يقرب العبد من الله تبارك وتعالى، ومعروف ما يبعده عن الله عز وجل. ونبي الهدى صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما بقي شيء يقربكم من الله عز وجل او يبعدكم عنه الا وقد بين لكم. خلاص، مات النبي صلى الله عليه وسلم وتركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هارها. فحق البلاغ تم، لكن القضية في الالمام بهذا الحق والعمل بمقتضاه. وهعود وارجع الى القول اللي ذكرناه، ان القضية ليست قضية نقص معرفة بقدر ما هي نقص تطبيق. فالعلم النظري موجود، لكن المهم ان يحول الى واقع. لمسألة يعني ينبغي ان نقف عندها طويلة. كلنا يرغب في الجنة، وقبل الجنة يرغب في رؤية الله عز وجل. طيب، ما هو الثمن الذي نبذله لهذه التجارة الرابحة؟ الإنسان لو عرف انه هيربح في الشيء الفلاني هيشتريه ولو بكل ما يملكه، بل ربما يستدين ليشتريه ثم يسدد الدين. هيقولوا له الحاجة دي بألف جنيه، هو معهوش الا 500 جنيه، هيشتري في 500 جنيه، وهيعمل لمؤاخذة حد ومداك لغيره لحد ما ياخد ال 500 جنيه عشان يشتري الحاجة ام 1000، لانه قالوا له هتكسب فيها 1000. لا، 1000 بقى ده انا ضحي بكل شيء، لدرجة ان هو عنده استعداد يضحي بقربته ويضحي بدينه لاجل هذا الامر. عشان ايه؟ عشان يحقق مكسب هيزور. طيب، لما يكون مكسب لا زوال له ولا حد له، يستاهل ان الانسان ينافس فيه ويبادر اليه ولا لا؟ فهي الايام بتجري والانفاس بتخرج نفس ورا نفس وما يرجعش تاني. طب مستنيين ايه؟ هو سؤال كل واحد منا يوجهه لنفسه. انا الان اعلم من الحق كذا وكذا، اسال نفسي كل ليله وانا حاطط دماغي على المخده، انا مقدار ما اعمل به من الحق الذي اعرفه، لا اقول الذي لا اعرفه، لان الذي لا اعرفه محتاج ان انا اعرفه الاول، لكن اقول قبل ما انام وضعت يعني خدي على الوساده، اسال نفسي كم من الحق اعرفه وبأي قدر منه أعمل. الحقيقة تجد الإجابة مؤسفة مع كل منا، ولا أزكي نفسي أو ولا أبرئ نفسي. فهنا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، ويأتي ان الوسيلة هي ما يتوسل اليه، ما يتوسل به للوصول الى الله عز وجل والقرب منه. أولئك الذين يدعون، لما اتخذوهم آلهة من دون الله وبيعبدوهم من دون الله، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، بيبحثوا عن الطرق والوسائل اللي بتوصل إلى الله، إلى القرب من الله، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. في تنافس أو في تنافس حتى بين هؤلاء اللي هم بيعبدوهم من دون الله، بل هم الأولى بالتنافس من غيرهم، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. مع ذلك هم لا يتركون سبيلا يقربهم إلى الله إلا وسلكوه، ومع هذا يخافون عذابه، فبيرجون رحمته ماشي، وبرضه حتى يرجون رحمته ليه؟ بعملهم ما شاء الله، مفيش طريق يوصلهم إلى الله إلا ودخلوا فيه، مفيش عمل يقربهم إلى الله إلا وتنفسوا في ميدان. طب رحمة إيه بقى اللي مطلوبة؟ الرحمة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليها: لم يدخل أحدكم الجنة بعمل، قال ولا أنت، قال ولا أنا، إلا أن يتغمد الله عز وجل برحمة. هي دي اللي يرجوه، إن ربنا سبحانه وتعالى يوفقهم لمزيد من العمل ويكرمهم بقبول العمل، لأن من غير توفيق للعمل مش عاملين حاجة. وخليهم يعملهم وربنا رد عملهم عليهم، أي إنكم عنده إيه؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وبحمده. وما ربك بظلام للعبيد، أن مسألة النية نفسها، أنا قلت قبل ذلك أن عمل الإنسان لا يخلو من نوايا مدخولة وحظوظ النفس والشيطان. طيب ربنا يكرمه ويقبل هذا العمل على الدخن اللي هو فيه، يبقى قمة الإكرام وغاية البر والإحسان، وبناء عليه ويرجون رحمة، وبعدين ويخافون عذاب مع كل ده. ما هم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وما كانت معصية وهم كانوا الطاعة طول الليل. تصور بقى العمال نايم طول الليل وقايم على صلاة الفجر، ده لو قام لصلاة الفجر، أين هذا من أولئك؟ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا. الله، غفرانك ربنا مع السمع والطاعة، أما مع السمع والمعصية نقول إيه؟ نقول إيه مع السمع والمعصية؟ احنا السمع حظ مشترك للجميع، لكن يبقى الطاعة او المعصية. وفي صفات عباد الرحمن ذكر من اول صفاتهم ايه؟ جنب. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، وبعدين والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. ما قالوا ربنا ادخلنا الدرجات العليا من الجنة، مع انهم يبيتون سجدا وقياما، وفي الاخر اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما. شوف التوافق بين الحب والخشية والخوف والرجاء. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: ما حفظت حدود الله عز وجل ومحارمه ووصل الواصلون إليه بمثل خوفه ورجائه ومحبته. وهذه الثلاث، حب والخوف والرجاء، هي التي تبعث على عمارة الوقت بما هو الأولى لصاحبه. كل لحظة الأولى بهذه اللحظة ايه؟ يعمل فيها ايه؟ مش يعمل عمل مباح بس، لا، ده يعمل العمل الواجب ابتداء او المستحب، واكثر درجات يقف عند الايه؟ حد الاباحه. لكن لو ازدحم الوقت، انا عندي 5 دقايق وفي قدامي عملين طاعه، اعمل ايه؟ اختار اعلاهما ثوابا، وأقربهما زلفى إلى الله عز وجل. يبقى يحتاج معرفة مراتب الأعمال. خمس زي دول تستغلهم في إيه؟ في أقرب حاجة إلى الله. مش المهم إن أنا كنت الطاعة، لا، الطاعة دي نوعها إيه؟ ومنزلتها من ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ يبقى ده كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، هي التي تبعث على عمارة الوقت بما هو الأولى لصاحبه والأنفع له، وهي أساس السلوك والسير إلى الله تعالى. وهذه الثلاث هي خطب رحى العبودية، وعليها دارت رحى الأعمال. فمتى خلى القلب من هذه الثلاث فسد فسادا لا يرجى صلاحه أبدا. ومتى ضعف فيه شيء من هذه ضعف إيمانه بحسبه. كل ما كانت المحبة والخوف والرجاء مكتملة في القلب، كل ما كان صلاح القلب أتم، واستغلال العبد للأوقات اللي هي محسوبة عليه وهيسأل عليها يوم القيامة، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. كان العمر قدام، عملت في ايه؟ استغلته في ماذا؟ سؤال هتسأل عنه، عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أدلاه. وهما طبعا فيهم تلازم، أو بينهم تلازم. قال ابن القيم عليه رحمة الله تعالى: القلب في سيره إلى الله عز وجل بمنزلة الطائر، فالمحبة رأسه والخوف والرجاء جناحاه، فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران، ومتى قطع الرأس مات الطائر. مفيش محبة يبقى مفيش خير في المرة. ومتى قطع الرأس مات الطائر، ومتى فقد الجناحين فهو عربة لكل صائد وكافر. مش يعرف يطير، اي عيل هيروح يمسكه وهو واقف على الارض، وبالتالي هيبقى عرضة للوقوع في اي شبهة او ادنى شهوة. شبهات هتظلم قلبه، هتجعل الهوى مسيطر عليه، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من الهوى. والشهوات هتجر، يحب فلوس هيجرى ورا الفلوس، يحب دنيا هيجرى ورا الدنيا، يحب زوجة هيجرى ورا الزوجة، عيال يبقى دي حياته خلاص. فهنا لابد من اجتماع هذه المراتب الثلاثة: محبة والخوف والرجاء، وعبادة الله عز وجل ببعضها ضلال مبين. محبة واحدة لا تكفي، حتى يكون معها الخوف ويكون معها الرجاء. ولهذا قال يحيى بن معاذ: من ادعى محبة الله عز وجل ولم يخف منه فهو مغرور. يعني اقول انا بحب ربنا لكن ما بخافش منه، ده مغرور، كيف لا يخاف منه؟ والصادقون الاولون من الانبياء والصالحين، قال الله عز وجل في شأنهم بعدما ذكر عدد كبير من الانبياء، سواء قلنا الآية رجع للأنبياء كلهم أو لزكريا وآل بيته: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إنهم ممكن يكون الأنبياء اللي ذكروا في الصورة كلهم قبل كده، أو على الأقل زكريا وآل إيه بيته باعتبارهم آخر المذكورين، لكن في الآخر اللي يهمنا إيه، كانوا يسارعون في الخيرات ومع هذا يدعوننا رغبا ورهبا. الأعراب اللي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله إني أسأل الله عز وجل الجنة وأستعيد به من النار، رغبة ورهبة، ولكني لا أحسن دندنتك ولا دندنك معاذ بن جبل. كلام المكفر اللي ما حدش يسمعه ده، أنا ما أشعركه. فقال حولهما مدندن، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في إشارة وتنبيه الى ضرورة علو الهمة قال: اذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الاعلى من الجنة. مش المهم تقول ان انا ايه المهم ادخل الجنة خلاص. ما ربنا بيقول فمن زحزح عن النار ادخل الجنة. ما انت هتقول كده هتخرج من الجنة. فخليك على الاقل زي ما بيقولوا ذكر العصام الوسطي. يعني بدل ما تقول المهم انجح ان شاء الله 50% خليهم يا سيدي يبقوا 70 عشان لو نزلوا ما يبقاش رصوف ولو طلعوا يبقى الحمد لله. فهو كده الطالب المجتهد يقول لك انا عايز اجيب امتياز 100% لو نزل هينزل 10% هيبقى جيد جدا بدل الامتياز. انما لما اقول مقبول هيصل. هو ده شأن الذي يرضى بالدون من الاعمال. يقول لك الحمد لله انا احسن من غير. غيرك مين؟ لما تنافس الكرام. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه اولئك الذين هدى الله فبهداه مهتد. نقول الحمد لله ده احنا احسن من غيرنا كده. احنا مش احسن من اللي قاعدين على القهاوي. طب ومين قال لك انك تقارن نفسك باللي قاعدين على القهاوي؟ طب ما تقارن نفسك بالناس التانيين مش من اهل زمانك كمان. لا ده من القرون المفضله بل من قبلهم اللي هم الانبياء والمرسلين. لانهم بشر وانت بشر. وهم رجال والمفروض انك راجل. فاستفزهم في القرب من الله عز وجل. ليه هم يستاثروا بالله عز وجل دونك؟ او يكونوا اقرب الى الله عز وجل منك؟ صحيح. قد يكون الانسان اعجز من ان يصل الى مرتبه الانبياء والمرسلين ولكن يجتهد. واذا اجتهد فيبلغ مرتبتهم بفضل الله عز وجل. فالمرء مع من احب. وقال الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع مش دون فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من الايه. طيب يبقى هنا بنقول ممكن ما توصلش لمنزلتهم بعملك ولكن بفضل ربك عز وجل. فالرجل يحب القوم ولما يعمل بأعمالهم يحشر معه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن تبقى محبة صادقة يبذل كل ما يستطيعه عشان يعمل زيهم. واذا ما قدرش يعمل زيهم يبقى خلاص عذره ايه؟ عذره معاه. لانه لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هذه الاصول الثلاثة هي اول اصول هذا النوع من التوحيد اللي هو توحيد الالوهية او توحيد العبادة. كلنا يقر لله عز وجل بوحدانيته وانفراده بخصائص الربوبية و الكمال التام والجمال المطلق. فوجد بناء على ذلك افراده جل وعلا بجميع انواع العبادة وهي كل ما يحبه الله عز وجل من الاعتقادات والاقوال والافعال الظاهرة والباطنة. هذه العبادة مبناها على كمال الخضوع لله عز وجل مع كمال الحب. احنا قلنا ان هذا النوع من التوحيد سمي توحيد الالوهية لان مبناه على ايه؟ اخلاص التأله لله. والتأله ده اعلى درجات المحبة. يعني لو جيت تجد العلماء مقسمين المحبة الى تقريبا 13 مرتبة اعلاها الايه؟ التأله. يبقى الخضوع الكامل مع الحب التام. يعني زي ما قلت ممكن اقطع تحت سلطان القهر والبطش وانا كاره. لا. فتخضع لله عز وجل مع المحبة. ولهذا كان مدار العبادة على الحب والخوف والرجاء. فمن عبد الله عز وجل بواحد منها دون الاخر فهو في ضلال مبين. سؤال حديث ام معبد لزوجها في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم هل صحيح؟ لا ليس بصحيح. حديث وصف ام معبد لزوجها للنبي صلى الله عليه وسلم امام زوجها هذا ليس بصحيح. ما هي الاشياء المعينه على الصبر والاشياء المعينه على الاعمال الصالحه؟ لا شك ان من عرف قيمه ما يعمل هان عليه ما يبذل. باختصار شديد انسان اذا عرف عاقبة الصبر ومصير الصابرين يكفيه حافزا وباعثا لتحصيل الصبر. الله عز وجل عندما قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. كفاية أن الواحد يعرف أن ده مصير الصابرين وده جزاء الصبر مع قوله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يبقى هذا يكفيه بعيدا عن أي تفاصيل. وإحنا قبل كده سبق أن ذكرنا الأسباب المعينة على الصبر فيرجع إليها في خطبة الجمعة السابقة، ولكن ده يكفي. من عرف ما يرجو هان عليه ما يبذل. أنت عايز إيه؟ عايز كذا. طيب هتوصله إزاي؟ هنا لو أنت عارف قيمة اللي بترجوه هتبذل في سبيله كل وسعك. واحد مننا عايز يبقى طبيب يفضل يتعلم 27 سنة او لحد ما يوصل 27 سنة ويشوف يصرف من المال قد ايه ويبذل من الوقت والجهد والمذاكرة قد ايه عشان يبقى في الاخر طبيب، وفي الاخر يقول لك ايه الحمد لله تعب ساعة ولا كل ساعة، يعني 27 سنة تعب ويسموهم تعب ايه ساعة. طيب ما الدنيا كلها ساعة فتجعلها طاعة ومنها هتوصل للي انت تريد. فهذا هو المهم، الإنسان يعرف ما يريد. فإذا عرف ما يريد وإن ما يريد ده له قيمة عظيمة ومكانة عليا، أي شيء في سبيله هيبقى سهل إن يبذله. من عرف ما يرجو كان عليه ما يبذل، ومن لاح له بريق الفجر كان عليه ظلام التكليف، كما يقول البعض وهو والله ليس بظلام بل كل نور في نور. هذا كلام ابن الجوزي عليه رحمة الله بننقله بحرف. من لاح له بريق الفجر أو بريق الأجر هان عليه ظلام التكليف. هو بس يعني من باب المشكلة فقط، لكن التكليف لا فيه ظلام بل كل خير ومصلحة للمرء. فالإنسان يعين على الصبر، يعين على الأعمال الصالحة، يعين على أي خير علمه بقيمة هذا الخير الذي يرجوه ومنزلته من الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنستكمل حديثنا بمشيئة الرحمن جل وعلا مع المختصر المفيد من عقيدة أهل السنة والجماعة، حشرنا الله تعالى في زمرتهم وأحيانا وإياكم على سنته، وهي في الحقيقة عقيدة الإسلام بلا فرق ولا طرق. وكنا قد بينا في اللقاءات السابقة الأصول التي تتلقى منها هذه العقيدة، وهي الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة رحمهم الله تعالى. ثم انتقلنا إلى بيان النوع الأول من أنواع التوحيد، وهو التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي الذي يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله. وانتهينا إلى بيان شيء من القسم الثاني من أقسام التوحيد، وهو التوحيد الطلبي الإرادي أو توحيد الألوهية. فذكرنا من أصول هذا القسم أن الله تبارك وتعالى واحد أحد لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وهو رب العالمين المستحق وحده لجميع أنواع العبادة. وبينا أن صرف شيء من أنواع العبادة على اختلاف درجاتها ومنازلها لغير الله عز وجل شرك أكبر يخلد صاحبه والعياذ بالله في النار. ومن أصول هذه العبادة أن الله تعالى يعبد بالحب والخوف والرجاء، فمن خلت عبادته عن الحب كان كمقطوع الرأس، ومن خلت عبادته عن الخوف أو الرجاء كان أبصر الساقين أو القدمين. هذا ما انتهينا إليه في اللقاء الماضي. لنبدأ حديثنا الليلة إن شاء الله تعالى مع الأصل الرابع من أصول هذا القسم، ألا وهو التسليم والرضا والطاعة المطلقة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والإيمان بالله تعالى حكما، وهذا من الإيمان به جل وعلا ربا وإلها فلا شريك له في حكمه، كما لا شريك له في أمره. قال تعالى: ألا له الخلق والأمر. فكما تفرد جل وعلا بالخلق فيجب أن يفرد بالأمر لا يشاركه فيه أحد. ومن ثم كان تشريع ما لم يأذن به الله والتحاكم إلى الطاغوت واتباع غير شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتبديل شيء منها كفر أكبر. ولا شك أن المرأة يجب أن يعرف الخير ليتبعه، ويعرف الشر ليجتنبه. قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: كان الناس يسألون عن الخير وأسأل عن الشر مخافة أن يدركني. أو كما قال القائل: عرفت السر